أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة إني أعوذ قالوا يا نوح يا Amen.